بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، وصلاة وسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبي الحبيب محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، هذا باب جديد من كتاب التوحيد، وهو باب ما جاء في منكري القدر. ما جاء في منكري القدر، عندما نقول إنكار القدر فهناك عدة طوائف يمكن أن نسميهم بمنكري القدر. فالذين ينكرون علم الله تعالى بالأشياء، وهو العلم الأول، هذه طائفة من منكري القدر. والذين ينفون مشيئة الله تعالى في إبراز الحقائق والموجودات، هذه طائفة من منكري القدر. فجاء الباب عاما يشمل هؤلاء وهؤلاء. لكن عندما يقال القدرية فيحمل هذا اللفظ على القدرية الأول الذين نفوا علم الله تعالى، وهناك القدرية الذين أتوا بعدهم وهم الذين نفوا مشيئة الله سبحانه. إجماع الأمة على تكفير القدرية الأول الذين نفوا علم الله تعالى، وعلى تبديع القدرية الذين نفوا مشيئة الله سبحانه. وحديث الباب الذي سأذكره الآن يشير إلى الطائفة الأولى، وهي الذين نفوا علم الله سبحانه. وهناك بعض المصطلحات تطلق على أكثر من معنى، مثل يوم القيامة. فيوم القيامة هذا يوم ممتد يبدأ من الخروج من القبور وينتهي بالجنة أو بالنار، وكل واحد من هؤلاء يمكن أن يسمى بيوم القيامة. وهذا أيضا كالساعة، فالساعة تطلق على بعض الأشياء التي تكون في نهاية الحياة، فخروج الشمس من المغرب يمكن أن يسمى ذلك بالساعة، وخروج الدابة يمكن أن يسمى ذلك بالساعة، وخروج النار التي تطرد الناس إلى محاشرهم يسمى ذلك أيضا بالساعة. فاللفظ الواحد يمكن أن يتناول أكثر من شيء. قال الشيخ: وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. رواه مسلم. هذا الحديث حديث مشهور، وهو حديث جبريل، وهو عند البخاري وعند مسلم، ومخرج في كثير من كتب السنة. والرواية التي أتى بها هي رواية عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لهذا الحديث. وهذه الرواية لها مورد، لها مورد أي لها سياق أتت فيه. ذلك أن رجلين من البصرة هما يحيى ابن يعمر، يحيى ابن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري، هذان الرجلان كان من البصرة. فلما ظهر معبد الجهني، ومعبد هذا هو أصل القول بالتجهم، معبد الجهني هذا وهو أصل كل البدع العلمية التي ظهرت بعد ذلك، لأن البدع منها علمية ومنها عملية. فبدع القدرية والجهمية هي بدع علمية، وبدع الخوارج هي بدع عملية. فلما ظهر معبد الجهني بالبصرة، وكان معه طائفة من الناس يتقعرون العلم أو يتقفرون العلم أو يتفيقهون العلم أو يتفقهون العلم، هذه كلها روايات، يتقعرون العلم أي يطلبون قعره فيتركون الصافي منه لما لبس فيه من خطأ وشوب. فالآبار ماؤها في أسفل يكون مشوبا بالأخلاط، بينما إذا خرجت لأعلى كان ماء صفوا صافيا. ولهذا يقول الشاعر: ونشرب إن وردنا الماء صفوا، ويشرب غيرنا كدرا وطينا. الشاعر هذا من قوم غلاظ، وقوم أهل حماسة وأهل فخر وأهل حرب وأهل شدة، فلا ينظرون لأحد ولا يلتفتون لأحد، فيهجمون على الآبار يشربون منها ويمتاخون ويسقون أنعامهم، ويكون الماء آنذاك صفوا، ثم يصدرون عن ذلك الورد ويتركون الماء لغيرهم فيشربون الماء ماذا؟ كدرا وطينا. فالماء الصافي هو الماء الذي هو أعلى. فهذه الطائفة من الطلبة للأسف الذين لم يتربوا ولم يتأدبوا ولم يتعلموا بالطريقة الصحيحة، يتركون الصافي من العلم ويبحثون عن المسائل المتشابهة، المسائل التي ربما لا يترتب عليها عمل ولا اعتقاد، من غير بصيرة ولا هداية. ذا يتقعرون العلم أي يطلبون قعره، المسائل الدقيقة التي ربما لا تفيده. وهذه المسائل سماها العلماء بأغلوطات المسائل، المسائل المشكلة، أغلوطات المسائل. وورد النهي عن أغلوطات المسائل وإن كان الخبر في إسناده نظر. وكل مسألة دقيقة لا تفيد الناس علما أو عملا فإن فتحها والخوض فيها ليس من الأهمية بمكان. هناك مسائل كثيرة حقيقة، هذه المسائل ينبغي أن يضرب الناس عنها صفحة وألا يجتهدوا في البحث فيها، مثل مسألة الاسم والمسمى، هل الاسم هو المسمى ولا الاسم غير المسمى ولا الاسم للمسمى، هذه مسألة كثر الخوض فيها. والحقيقة القرآن أجاب عن هذه المسألة فلا داعي للتشقق فيها والتقعر، لا داعي. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى، خلاص انتهى الموضوع، قال ربنا ذلك، فلما نبحث في مسألة حسمها ربنا؟ نحن نريد أن نكون سلفيين في الاستدلال وفي النظر وفي البحث وفي المنهج. ليست السلفية أن تحفظ حديثا أو أن تقرأ في كتيب أثري، ولكن السلفية منهج ونظر وبحث واستنباط، منهج كامل متكامل. في العلم والعمل والفهم والتصور والواقع، ده السلفية. ولذلك هؤلاء القوم يتقعرون العلم. الرواية الثانية يتقفرون العلم. القفار هي الأماكن البعيدة غير الآهلة، مكان بعيد غير آهل، لا زرع ولا ماء ولا أي شيء. والإنسان عندما يسير، لو أنت رجل ماشي بعربية، تمشي في طريق آهل ولا تمشي في طريق قفر؟ العربية نقصت المية ولا الزيت ولا حصل أي مشكلة، تمشي في الصحراء ولا تمشي في طريق آهل؟ فهؤلاء القوم يتركون الأماكن الآنسة، الآنسة أي التي يأنس الناس في المرور بها. ولذلك تسمى زوجة المرء، زوج المرء بآنسة، زوج المرء هي الزوجة تسمى بالآنسة، على عكس ما هو موجود في حياة الناس. فالآنسة في حياة الناس هي المرأة التي لم تتزوج، امرأة ممكن عندها 50 سنة تقول لها يا مدام، تقول لك لا أنا آنسة، وعندها 50-60 سنة لكن لم تتزوج لأي سبب من الأسباب تقول أنا آنسة. لكن في اللغة الآنسة من يؤنس بها وإليها، وأفضل من يؤنس بها وإليها من هي الزوجة. ولذلك الشاعر يقول بآنسة الحديث، مش هكمل بقية البيت، مش هكمل بقية البيت، بآنسة الحديث ولن أكمل بقية البيت. فالمقصود بذلك أنهم لا ينظرون إلى الآنس من الشيء، وإنما ينظرون إلى القفار، يتقفرون العلم، يذهبون إلى المسائل التي فيها قفر، التي لم يتكلم فيها أهل العلم، التي لم يبحثها أهل العلم، فهي مسائل غير آهلة. وكل شيء غير آهل فهو نافر شديد متوحش. والوحوش إنما صارت وحوشا لأنها غير مستأنسة، فإذا تم استئناسها صارت ماذا؟ صارت آهلة. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل الحمر الأهلية، لأن هناك حمر وحشية برية غير آنسة غير مستأنسة. هؤلاء القوم لا يطلبون مسائل العلم التي تكلم الناس فيها ونظروا فيها وأمعنوا الكلام فيها، وإنما يأتون بمسائل دقيقة بعيدة عويصة لم يتعرض لها أحد، فيجعلونها فتنة للناس. الرواية التي بعد ذلك أنهم يتفيقهون العلم. الفيقها نوع من آفات اللسان، أوتوا حظا عريضا من الفصاحة فيلوون ألسنتهم بهذه المسائل ليحسبهم الجاهل أنهم أهل علم وليسوا بذلك. ثم بعد ذلك يتفقهون العلم. يتفقهون العلم أي يريدون فهمه، ولكن وهذه مشكلة، أن زلل الناس في مسائل الفهم أكثر من زللهم في مسائل الأدلة. يعني يمكن بالفعل للناس أن تكون معهم الأدلة ولكن يسيئون فهمها، وما الواقع منا ببعيد. فالذين يبيحون كذا وكذا وكذا من المسائل التي فيها انحراف عن منهج النبي صلى الله عليه وسلم، إنما يفعلون ذلك معهم أدلة ولكن أساءوا فهمها. كالخوارج أيضا عندما كفروا الصحابة واستباحوا دماءهم، فعلوا ذلك لفهم سيء فاسد، ظنا منهم أن الصحابة لم يحكموا كتاب الله، فهم بذلك كفار. والله تعالى قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وهؤلاء حكموا رجالا وتركوا حكم الله عز وجل. فانظر إلى هذا الفهم العجيب الذي يدل على أن دخول الشيطان إلى أهل العلم لإفسادهم من باب الفهم أعظم من دخوله إليهم من باب الأدلة والاستنباط. فجاء يحيى ابن يعمر وصاحبه حميد بن عبد الرحمن الحميري، وهنا فائدة لطيفة وهي أدب الصحبة. السفر، الإنسان عندما يسافر يطلب الصحبة، ولذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه كان إذا أراد أن يهاجر حبسه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتاه في وقت لم يأته فيه قال: الصحبة يا رسول الله. قال: ماذا؟ الصحبة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المسافر شيطانان، المسافر شيطان، المسافر شيطان، والمسافران شيطانان، والثلاثة ركب، والثلاثة ركب. وهذا فيه حث أن المرء إذا أراد أن يسافر اتخذ صحبة معه، اتخذ صحبة معه، لا سيما في هذه الأيام التي كان السير فيها في الصحراء، وكان الأمر فيها مختلفا عن أيامنا تلك. ولكن انظر، يحيى ابن يعمر هذا من الثقات، وكذلك حميد ابن عبد الرحمن، فلم يختار أي إنسان، وإنما اختار رجلا أيضا يفهم العلم ويتدرب عليه. فقال لما ظهر قبلنا معبد: ذهب إلى المدينة حجين أو معتمرين. وحجين أو معتمرين هذا حال. فكان سبب سفرهما إلى بلاد الحجاز هو الحج أو العمرة، الحج أو العمرة. وهناك روايات في إسنادها كلام أنهما كانا معتمرين. فقال: لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لنسأله عما أحدث هؤلاء عندنا في القدر. أحدث دليل على أن القول بنفي علم الله تعالى بالأشياء هذا قول محدث، وهذه أول بدعة في الإسلام، وحكم عليها بالبدعة، مع أنها كفر لكن حكم عليها بالبدعة. وهذا فيه دليل على أن البدع منها البدع الكفرية ومنها بدع غير كفرية. لنسأله عما أحدث هؤلاء في القدرين، فقوله لو وفق هذا إيمان بالقدر، فالتوفيق من الله سبحانه، وبناء الفعل المجهول لو وفق أي لو وفق الله تعالى لنا أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى تعلقهم وعظم إيمانهم بالقدر. والإنسان لابد أن يكون عنده يقين تام بقدر الله عز وجل، الحديث في القدر. فكان هؤلاء القوم يحتجون بالقدر، فقال لو وفق. فالإنسان لو حدث له خير إنما هو بتوفيق الله، لو وفق لنا أحد من أصحاب رسول الله لم يعينوا. وهذا دليل على أن العلم كان منتشرا بين الصحابة، فكلهم متفاوتون في العلم، وما من أحد منهم إلا سيجيب في هذه المسألة. قال يحيى ابن يعمر: فوفق لنا عبد الله ابن عمر خارجا من المسجد. المسجد هنا مسجد مين؟ مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كلمة فوفق لنا أي وفق الله تعالى لنا عمر عبد الله بن عمر، وفق الله تعالى لنا عبد الله ابن عمر، فهذا أيضا استدلال بماذا؟ بالقدر. يبقى هذا دليل على أنهم كانوا على مذهب معبد ولا ليسوا على مذهب معبد؟ ليسوا على مذهب معبد، ليسوا على مذهب معبد، ولكن لا بأس أن يزدادوا علما، أن يزدادوا علما. الناس بتوع معبد دول عندهم علم ويفحروا في المسائل ويغوصون وراءها، ومع ذلك لم يخدعوا يحيى ولم يخدعوا حميد، لم يخدع بذلك، بل رفض ما أتى به معبد ورهطه، وأرادوا مزيدا من التوثق في العلم، فذهب إلى الحجاز حجين أو معتمرين. وهكذا دائما يا إخواني، عند نزول الفتن العلمية لا ينبغي لأهل الحق أن يتأثروا بها، بل ينبغي لهم أن ينكروه، بل ينبغي لهم أن ينكروه، لا أن يقولوا إن الأمور مضطربة ومتشابهة والأدلة متكافئة، وهل أيضا طلبة علم وأصبحت الأمور عندنا مغيبة ولا نستطيع أن نستبصر طريق الحق. كل هذا كلام غير صحيح ولا ينبغي. فيحيى ابن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري كلاهما عندما ظهر هذا الأمر الحدث أنكراه ولم يوافق عليه، وأراد الاستيثاق أكثر وأكثر من الحجة في ذلك العصر، وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فلما كان مخلصين في دعوتهما قيض الله تعالى لهما عبد الله ابن عمر خارجا من المسجد. ودي مسألة مهمة جدا، إن احنا لو قرأنا كتب التراجم وقرأنا دعاء التابعين، لن نقول الصحابة يرحمكم الله، وقرأنا دعاء التابعين، سنجد إن ما من تابعي دعا دعاء إلا أوقعه له ربه. سأتي بمثال واحد، وهو علقمة ابن عبد الله، وهو فقيه العراقي بلا منازع، وهو من التابعين المخضرمين، أدرك الجاهلية والإسلام، وتفقه على علي وابن مسعود وعثمان، وقرأ عليهم القرآن. فهو في العراق فسمع أن أبا ذر يحدث بحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشام، فركب دبته حتى أتى الشام وقال: اللهم ارزقني جليسا صالحا. إذن هو خرج من العراق للشام لكي يسمع حديثا واحدا، هو حديث يجمع الله الناس حفاة عراة غرلا الحديث. خرج ليسمع هذا الحديث، حديث أبي ذر. فلما أتى الشام دعا الله: اللهم ارزقني ماذا؟ جليسا صالحا. دي الدعوة التي دعا بها. قال: فوجدت قوما فجلست إليهم، يعني وجد ناس يظهر عليهم العلم والفضل، فجلس إليهم، جلس إليهم مجلس التلميذ ليستفيد. فإذا شيخ بجواره، يعني قاعد بجنب شيخ، رجل شيبة، فسأل: من الشيخ؟ فقالوا هذا أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. معذرة، الحديث كان أبي الدرداء. قال: هذا أبو الدرداء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله، فانظر إلى هذا الأمر العجب، هو ذهب إلى الشام ليسمع حديث أبي الدرداء، فجلس في مجلس، يأتي رجل كبير يجلس بجواره، فيكون هذا الرجل ومن هو الذي أتى لسماع حديثه. فهنا يحيى بن يعمر وحميد ابن عبد الرحمن الحميري وفق لهم عبد الله ابن عمر خارجا من المسجد. قال يحيى: فاكتنفته أنا وصاحبي. ودي برضك من الأدب، فاكتنفته يعني واحد عن يمينه والتاني عن إيه؟ عن يساري، خلنا في النص. طيب اسمع بيت الكلام: فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، ظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي، فقلت: أبا عبد الرحمن. يبقى دلوقتي أقوله من هنا ومن هنا، مش هما الاثنين أقوله من جهة وشه، لا، من جانبي، وهذا هو الأدب. لم يأتياه من تلقاء وجه، ولم يكون خلفه لا يشعر بهم، وإنما أتياه من يمينه وشماله. نمرة اثنين: أحدهم لعله أكثر وأحسن لسانا. وهذه فائدة، أن الذي يتكلم بين يدي العالم هو الأوفق لسانا، الأحسن بيانا، عشان يقدر يعرض القضية بطريقة ماذا؟ بطريقة أوضح. ثم الأدب الذي بعد ذلك: مخاطبة الناس بما يحبون. فكان الناس قديما يحبون الكنى، بل كان ذلك من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكني أصحابه، ومن لم يكن له ولد كناه بغير ولد. وقد كنى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة بأم عبد الله وهي لم تنجب أصلا. فمنادات الناس بكناهم: يا أبا فلان، هذا أمر مليح، أمر حسن، أمر جيد. فلم يقول له يا عبد الله، وإنما قال له أبا عبد الرحمن. وبعدين بدأوا يعرض القصة: إنه قد ظهر قبلنا، أي ناحيتنا، ناس بالبصرة يزعمون، وهذا دليل على أنهم لا يوافقون في هذا الأمر، يزعمون ألا قدر وأن الأمر أنف، أي إن الله تعالى لا يعلم الأشياء إلا بعد حدوثها. فقال عبد الله بن عمر: إذا رجعتم إليهم فأخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. وهنا عبد الله بن عمر لم يحكي عن غيره، لم يقل إن الصحابة جميعا يقولون كذا، مع أن هذا اعتقاد الصحابة جميعا، ولكن هذا من أدب العالم، أنه لا يتكلم عن لسان غيره. بعض الناس يقول لك: طب أنت العلماء بيقولوا إيه في المسألة دي؟ أقول له: أنا أخبرك بكلامي أنا، وإذا أردت أن تعرف كلام غيري فسأل غيري. أقول لك: لا، أنا عاوز أعرف كلامكم كلكم شر وكذا مع بعض، شر مع بعض. هذا الكلام كلام غير صحيح. فإذا كان هذا قول عبد الله بن عمر في مسألة قاطعة ليس فيها نزاع، فما بالك بالمسائل المشكلة التي وقع النزاع فيها. فلابد للعالم أن يكون دقيقا إذا ما أخبر عن مسألة، وألا يتكلم بلسان غيره، لا سيما إذا كانوا أحياء، فكل إنسان يبين عن قوله ورأيه. ولعل عبد الله ابن عمر رضي الله تعالى عنه أخبر عن نفسه في هذه المسألة لعلمه أنهم ربما يسألون غيره فيسمعون أيضا من غيره، ربما ذلك الأمر. فإن المدينة كانت تعج بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانت مليئة بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إنهم قد ذهبوا في أمصار الأرض، ذهبوا هنا وهناك، ولكن كانت غالبية الصحابة موجودة فين؟ كانوا موجودين في المدينة. ولهذا في مذهب الإمام مالك في أصول مذهبه عمل أهل المدينة. لماذا؟ لأن أولاد الصحابة هم الذين عاشوا في المدينة، فأهل المدينة هم التابعون الذين هم أولاد الصحابة، فتأسوا بآبائهم وأخذوا عن آبائهم، فكان عملهم حجة. وهذه المسألة فيها تفصيل. ثم قال: والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن أحدهم أنفق مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، دي معناه يا إخواني، معناه أننا لا ينبغي أن نخدع بمظاهر الناس. بنقولش الرجل ده رجل طيب خير يتعصر خير علشان بيتصدق ويعطي وينفق وهذا كله خير، لكن ما هي عقيدته؟ ما هي عقيدته؟ قبل أن تحكم له أو عليه لابد أن تنظر إلى عقيدته. نحن أمة العقيدة، والمنهج السلفي قائم على أصول عقائدية لا تهتز لا تهتز. فهل هو صحيح العقيدة أم مدخول العقيدة أم فاسد العقيدة أم لا عقيدة لدي؟ هذه مستويات موجودة، إياكم أن تغتروا. فلابد أن تبحثوا أولا عن العقيدة، ولذلك العقيدة أولا، العقيدة أولا. ولأن الناس لا يكلون ولا يزنون الأمور بالمنهج العقائدي يحدث الانحراف، يعني من أسباب الانحراف المنهجي والتدهور والتدحرج الفكري الذي نعيشه هذه الأيام ما هو؟ ضعضعة المعاني العقائدية. المعاني العقائدية بتضعضع، أصبحت هشة، أصبحت هذه المسائل لبناتها لبنات ضعيفة، نسأل الله تعالى العفو والمسامحة. فلو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا، أي أنفقه في سبيل الله للمحتاجين والجهاد وإلى غير ذلك، ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. فاستدل أهل العلم بذلك على كفر القدرية الأول، على كفر القدرية الأول. ثم استدل بما رواه عن أبيه، وهو حديث عمر المشهور: بينما كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف منا أحد. الحديث بتمامه، وفيه أن ذلك السائل سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، عن الإيمان، فقال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. هناك رواية ولكن في إسنادها ضعف حلوه ومره، وهذه الرواية فيها ضعف. والرواية الثابتة في الصحيح وفي غيره الاكتفاء بخيره وشره. وفي نهاية الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم ليعلمكم دينكم. والسؤال هنا: هل جبريل عليه السلام كان يجهل الإجابة عن هذه الأسئلة حتى يعلمها له رسول الله؟ الإجابة موجودة في الحديث اللي هو إيه؟ أتاكم ليعلمكم أمور دينكم. إذن هذه المسألة يقصد منها التعليم، يقصد من ورائها التعليم. إذن أتى جبريل ليسأل لا ليتعلم، وإنما ليعلم الناس، وإنما ليعلم الناس. وده أمر يمكن نحن نستفيده. فيمكن لطالب العلم أن يثير مسألة هو يعلمها ويسأل فيها وهو يعلمها، من أجل أن يعلم الآخرين ويعلمهم، ليس في ذلك بأس ولا إنكار عليه في ذلك. ما نقولش تمكار بيعمل كده ليه، هو ده لا، له في ذلك سنة. فجبريل كان يعلم ومع ذلك أتى وسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وعن عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال: ربي وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني، من مات على غير هذا فليس مني. هناك روايات سأذكرها، ولكن عن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه، وهذا كان في سياقة الموت، يعني كان في مرضه الذي منه مات قبل أن يموت. وسياق الأتم أنه قال لابنه: يا بني أجلسني. مش الرجل مش قادر يجلس، فقال: يا بني أجلسني. فلما أجلسه، ودي فائدة جيدة، أن الرجل إذا اشتد عليه مرضه أو إذا أصابه المرض فليعلم أن نهايته ربما تكون تلك. ما يقولش: لا أنا لسه قدامي عمر مديد، لسه صغير. ما يقولش: لسه قدامي عمر مديد. أبويا مات عنده كم سنة، وجدي مات كم سنة، وإحنا أسرة معمرة، لسه قدامي كمان 40-50 سنة، مشوار طويل. لا، لو أصبت حتى بالإنفلونزا من يدري، لعل حتفك يكون فيها، ممكن تموت بالمسألة دي. لنا صديق توفي أخوه وهو يأكل، بيأكل اللقمة، اللقمة دخلت في الجهاز التنفسي، أصابه اختناق ومات لتوه وكان شابا صغيرا. يا إلهي، لقمة، فأنت لا تدري متى يأتيك الموت. ما تقولش بقى أنا لسه شاب صغير في كلية هندسة وقدامي ما شاء الله عمر طويل مديد. إياك، الموت يأتيك في أي لحظة، في أي لحظة، فكون على جاهزية، فكون على جاهزية. فإذا كنت مريضا اوصي أولادك بما يدلهم على الله ويقربهم إلى الله. ما تقولهمش أنا سايب لكم كذا وكذا، أعمامكم ما تدلهمش، وإخوالكم إياكم تروحوا دار إخوالكم، عمكم الفلاني ده ظلمني وعملني وأخذ مال الورث بتاع، ما تروحوش عنده، ولا يمشي في جنازتي، ولا يحضر لي جنازة ولا يمشي فيه. يا راجل انت رايح فين وبتقول ايه؟ يعني اجتهد فيما ينفعك، قل لهم، علمهم شيء ينفعهم ويقربهم الى الله عز وجل. فقال: يا بني اجلسني. فلما اجلسه قال له بقى: انك لن تجد طعم الايمان ولن تذوق حلاوته حتى تؤمن بالقدر. ده السياق الأتم. إنك لن تجد طعم الإيمان ولن تذوق حلاوته حتى تؤمن بالقدر. إذا لم تؤمن بالقدر ستكون مغموما مجهودا مهموما، مكدود ومهموم ومنكوت، وهمك ونكدك وتعبك لن يغني عنك شيء. يغني عنك حاجة؟ لن يغني عنك شيء. يبقى الأوفق تعمل إيه؟ ترضى. الأوفق إن أنت ترضى، لأنك إذا تسخطت وحزنت وغضبت وأتيت بما لا يرضي الرب لا يغني ذلك عنك فتيلة، بل كنت مذموما ملوما. يبقى الأوفق أعمل إيه؟ إنني أرضى بالقدر. فقال: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. الإيمان له طعم، وهذه المسألة تكلمت فيها مع إخواني في أكثر من موضع. الإيمان له طعم، وإذا لم تجد طعم الإيمان إذن أنت لم تصل بعد، إذن أنت لم تصل بعد. إذا قرأت القرآن أو تصدقت أو قمت الليل أو صمت أو أتيت بشعب الخير ولم تجد حلاوة الإيمان وطعم الإيمان في قلبك، اعلم أن أمامك مرحلة لابد أن تجتهد لتصل إليها. يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان. إذا طعم الإيمان ده مش مجازي، هو حقيقي ويوجد إيجادا حقيقيا، ولكن في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين. وقال ولن تذوق حلاوته، قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يبقى ذاق طعم الإيمان. إذا الإيمان له طعم، والطعم ده بيتذوق، بيتذوق حلو زي العصير وأحلى. العصير بيتذوق باللسان، بينما الإيمان يتذوق بماذا؟ بالقلب، بالقلب. ولذلك اللسان تصيبه الآفات فتنعدم عنده الحاسة. ممكن تجد واحد عنده مثلا مرض من أمراض، يشرب الحاجة المسكرة يقول لك الحاجة دي مرة كده ليه. بعض الناس نسأل الله تعالى العافية ربما يكون مصاب بالكبد، ومع الكبد السكر مثلا، تجيب له كوباية العصير يقول لك ده مرة، انت حاطط لي فيها مرة كده ليه. تقول له يا حجة او يا حجة احنا حاطين فيها ثلاث معالق سكر، يقول لك مرة خالص، مية ده مرة. الآفة ليست في العصير أو في الماء، وإنما الآفة فين يا إخواني؟ في اللسان. لكن القلب إذا صلح ذلك القلب كان إدراكه وكان إحساسه وكان شعوره أتم وأفضل من شعور وإدراك الحواس. سبحان الله، كان شعوره أتم وأفضل من إدراك الحواس. ولذلك إذا تذوق القلب كان تذوقه أتم وأكمل من تذوق ماذا؟ الحواس. لن تجد طعم الإيمان ولن تذوق حلاوته، حلاوته. لو رجعنا الحديث في المسند في شأن الاثنين اللذين كان في حراسة جيش المسلمين، فقال أحدهما للآخر أكفيك أول الليل وأنت تكفيني آخرة. صاحبنا نام والتاني قام يصلي بسورة ماذا؟ سورة الرحمن. قرأ بيقرأ في السورة، فأتى رجل من المشركين فضربه بسهم، ضربه بسهم، فنزع السهم واستمر في قراءته. السهم ده زي مثلا سكينة كده وأشد، راح الجيال مثلا في جنبه. تصور بقى سكينة راح الدخلة نشأة في جنبك بتعمل ايه؟ فأظن لو دبوس بس دخل في ايدك هتدور الجرس تطلع من الصلاة. الصحابي شد السهم واستمر في قراءته. الرجل المشرك وضع سهما آخر فضرب به هذا الصحابي، فلما أثبت أيقظ صاحبه، أثبت بقى حسن ومش قادر يقف. قال يرحمك الله لما لم توقظني؟ قال لقد كنت في سورة أحببت أن أتمها، أو قال لم أحب أن أقطعها، يعني لحلاوة القراءة وجمال القراءة لم يشعر بألم هذا السهم. انظروا من الجمال ده، لم يشعر بألم هذا السهم. ولولا خشيته على المسلمين وحرص على المسلمين لأتم هذه السورة. أمر قريب، عروة بن الزبير هذا الرجل خالته من؟ عائشة رضي الله تعالى عنه، وأمه أسماء بنت أبي بكر، جده أبو بكر، جده أبو بكر، وجده من الجهة الثانية مين؟ أو أبوه في الجهة الثانية الزبير بن العوام حواري رسول الله. عروة بن الزبير كان كنيفا ملئ علما، وكانت أمنيته إن هو يحوز على علم عائشة رضي الله تعالى عنها. وبالفعل حديث عائشة معظمه يروى من طريق من؟ عروة بن الزبير. سبحان الله، هو راوية حديث عائشة، راوية حديث عائشة. عندما أصابت الأكلة رجلة، الأكلة اللي احنا بنسميها الغرغرينة، أصابت رجله، فقالوا ليس لك إلا أن تقطع هذه الرجل. طبعا احنا عندنا اليومين دول لو واحد رجله عفاكم الله بيروح يعني العزل، وبعدين فيه هيئة كاملة صف من الأطباء جراحة الأوعية الدموية وبتوع البطنة وبتوع الجراحة العامة وبتوع التخدير وبتوع العناية وبتوع الطوارئ، دول كلهم بيجتمعوا على مين؟ على علشان نقطع رجله، وتبقى بيسموها عملية كبرى، حاجة كبيرة بقى. قال لهم دونكم اصبروا علي حتى أصلي، فإذا سجدت فافعلوا ما بدا لكم. أنا حقيقة لما بقرأ الأثر ده بقول الناس دي بالفعل هي الناس التي جعل الله تعالى على يدها نصرة هذا الدين، مش النوعات بتاعتنا دي. ودائما أقول هذه الجملة وكررها، الله تعالى أراد خيرا بالإسلام فأوجد هذه الأمة لحمل الإسلام، ولو أراد الله تعالى شرا وتقدس عن ذلك وحاشاه بهذه الأمة لأوجدنا نحن في هذه الأزمنة. تصور لو احنا بقى كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أو في زمن الصحابة والتابعين بأشكالنا دي، بأخلاقنا دي، بأحوالنا دي، والله كان الدين ده اندرس في لحظة، في غمضة عين كان انتهى خالص، انتهى تماما. قال دونكم فإذا سجدت فافعلوا ما بدا لكم. فلما سجد قطعوا رجله فما قال حس، ما يعني ما توجعش، كلمة دي ما تقلتش. فلما أنهى صلاته قال اللهم إن كنت قد أخذت فقد أعطيت. يعني أنت يا رب أنت لو كنت أخذت رجل أنت سبت لي رجل وسبت لي جزء إيدين وسبت لي عينتين وسبت لي كذا، يبقى إن كنت قد أخذت فقد أعطيت. انظرهم إلى هذا الفقه الجميل الدقيق. فهنا عبادة يقول لابنه لن تجد طعم الإيمان ولن تذوق حلاوته حتى تؤمن بالقدر. فقال له الابن وكيف أؤمن بالقدر؟ كيف؟ قال أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. المصنف هنا اختصر الحديث، أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. يا سلام، كل شيء بأمر الله. ربنا لا يتيجي هذا المكان هيهيئ لك كل الأسباب وتأتي تسمع الدرس. إذا أراد الله تعالى أن يقطعك عن ذلك المجلس حتى لو كنت بجوار المسجد طالع الرصيف رجلك تتنى تقوم واقع تقوم راح الطوارئ وانت جنب المسجد، يبقى واحد جاي من على بعد 50 كيلو يحضر الدرس وواحد جنب المسجد ما يحضرش الدرس، ايه المسألة دي؟ يبقى دي أقدار ربنا عز وجل، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك لا يمكن، وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. المسألة دي تولد في الإنسان الرضا، ده الإيمان بالقدر، الرضا كل شيء في حياته يرضى بها ويشعر بانشراح الصدر واستقرار القلب، وهذا مطلوب أثنى. ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله القلم. القلم ده شكله إيه؟ مصنوع من إيه؟ يا ترى له مداد؟ وما مداده؟ وما لون هذا المداد؟ ومن الذي يمسكه ليكتب؟ أم يكتب من تلقاء نفسه؟ وهل يكتب في صحيفة؟ وما شكلها؟ وما حجمها؟ وكيف هي؟ وأين هي؟ هذه كلها أمور من أمور الغيب. أمور الغيب لا نتكلم فيها إلا بنص، لأن الكلام عن الغيب بغير نص خط، خط خط يعني قد يؤدي إلى الضلال، حاجة مش جيدة. لكن إذا أتت لنا النصوص في مسألة متعلقة بالغيب بنتكلم على حسب ما ورد إلينا. ذكر الله تعالى تمام قصة نوح في سورة هود، ثم قال بعدها تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبلها. الله، إذا الغيب ما نعرفوش، لا نعلم ذلك الغيب ولا نتكلم فيه إلا بتوقيف، إلا بتوقيف، إلا بنص، إلا بنص. ولذلك لا نعلم شيئا كثيرا عن مسألة القلم. وهناك رواية إن أول ما خلق الله خلق القلم فقال اكتب فجرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. جرى القلم، كيف جرى؟ لا نتكلم عن هذه المسائل، نثبت النص، لأن هذه مسألة من أمور الغيب. ثم أول ما خلق الله القلم من المخلوقات، من المخلوقات، فهل القلم كان قبل العرش ولا العرش كان قبل القلم؟ لأن هناك بعض أهل العلم قالوا كان الله ولم يكن معه شيء وكان عرشه على الماء، فسدلوا بذلك على أن العرش هو أول ما خلق الله. هذه المسألة مسألة علمية فيها نزاع بين أهل العلم، وهذه المسألة قالوا فيها والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل هو قبل العرش أو هو بعده؟ قولان، ذات القلم والعرش قولان عند أبي العلاء الهمداني، والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان. دي مسألة فيها نزاع. يا ترى هل القدر هو القضاء ولا القضاء غير القدر؟ هذه المسألة أيضا فيها نزاع، فيها نزاع. ولعل القضاء والقدر العلاقة بينهما كالعلاقة بين الإيمان والإسلام، إذا ذكر القدر دخل فيه القضاء، وإذا ذكر القضاء دخل فيه القدر، وإذا ذكر سويا كان لكل منهما معنى، وذكرهما سويا قليل، وهذا دليل على من قال كلاهما بمعنى واحد. والذي فرق قال بأن القدر، بأن القدر متعلق بالعلم، وأن القضاء متعلق بالفعل، ومنهم من عكس، ومنهم من عكس. هذه مسألة نظرية، هذه مسألة نظرية. كان الشيخ يعني الجزائري بيوصف هذه المسألة زي المهندس اللي بيرسم الخرائط والمهندس الذي ينفذ الخرائط، يعني مهندس إنشائي ومهندس تنفيذي، فيقول القضاء هو الشيء قبل تنفيذه، فإذا نفذ كان ذلك قدرا، وهناك من عكس. المهم، فقال ربنا عز وجل القلم اكتب، فقال وماذا اكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. هناك حديث في الصحيح عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، عبد الله بن عمرو بحب أقول عنه وعن أبيه، لأن هناك بعض النوكة إنه كان لهم المجانين الذين يكرهون الصحابة يحطون على عمرو بن العاص وهو سيدهم وإمامهم ومن طعن فيه فهو مطعون الديانة مدخول الاعتقاد. قال: إن الله تعالى كتب مقادير الخلق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. يا إلهي، قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كتب الله مقادير الخلائق. نعم. ولهذا قال عبادة لولده: يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. هذا الحديث الذي ذكرته الآن هو حديث صحيح، أخرجه أحمد والترمذي. وفي رواية لأحمد: إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. اللفظ الجديد اللي هو فجرى في تلك الساعة، أي عندما أمر كتب. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. هذه الرواية لهذا الخبر من طريق ابن وهب رواية ضعيفة للانقطاع بين الأعمش وبين عبادة. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال: أتيت أبي ابن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال: لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال: فأتيت عبد الله ابن مسعود وحذيفة ابن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن الديلمي اسمه عبد الله ابن فيروز شامي وقيل مصري، شامي وقيل مصري، وهو تابعي ثقة. أتيت أبي ابن كعب، دي مسألة مهمة جدا، التواصل بين التابعين والأصحاب، والتواصل بين العالم وبين تلاميذه كالتواصل بين الأصحاب والتابعين حلقة لا ينبغي أن تكسر، حلقة لا ينبغي أن تكسر، فإن في إقامتها قطع لقالة السوء وطمأنينة للنفوس وزيادة في الإيمان وتقوية في التربية. ولهذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أن يجالس أصحابه في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، وكان الصحابة يغشون مساجد مجالس النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله بغية هذا التواصل حتى لا يحدث ذلك القطع. فقلت، أي قال عبد الله ابن فيروز، قال: قلت لأبي بن كعب في نفسي شيء من القدر، في نفسي شيء من القدر. ولا بأس للإنسان أن تضطرب عنده مسألة أو تتضبب عنده قضية من الضباب ما بقاش عارف يشوف فيها كويس، لأن الضباب عندما يحدث تنعدم الرؤية أو تقل، قد يحدث ذلك الأمر. فيبتغي البصيرة عند من؟ يبتغي البصيرة عند أهلها، يبتغي البصيرة عند أهلها. فذهب إلى أبي وقال: في نفسي شيء من القدر، في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. احنا عايزين ننظر إلى كلام الأصحاب الكرام عليهم رضوان الله تعالى في هذه المسألة. هذه المسألة مشدودة بأصول إيمانية عظيمة. أول أصل الإيمان بمراتب القدر. الأصل الثاني أن ربك ليس بظلام للعبيد. الأصل الثالث أنك عبد والرب رب، فأنت تسأل ولا يسأل الرب. دي أصول إيمانية مهمة في مسألة القدر. الأصل الأول الإيمان بمراتب القدر. القدر أن تؤمن بعلم الله الأول، وأن تؤمن بمشيئة الله تعالى النافذة، وأن تؤمن بكتابة الله تعالى للمقادير قبل إيجادها. نمر 4، أن تؤمن بأن الله تعالى خلق كل خلق وما عمل، أن الله خلق كل خلق وما عمل، دي إيمان. يبقى أنت لو مثلا صنعت ورقة، صممت تصميم، عملت أي شيء، يبقى ربنا هو الذي خلق ذلك أيضا، خلقك أنت إيجادا وابتداء، وخلق هذا ماذا؟ معونة وإلهاما وتوفيقا. فلولا معونة الله تعالى لك وإلهام الله تعالى لك ومعونة الله تعالى لك ما صنعت ولا فكرت ولا نفذت ولا صنعت أي شيء. إذا الطائرة التي تطير في جو السماء، من خلقها حقيقة؟ الذي صنعها أم المليك القدير؟ الذي صنعها هو الله الملك، لأنه الذي أعان على صنعه وهيأ صنعها وألهم صنعها ووفقها إلى ذلك الطيران. يعني عجيب، يعني ممكن الأكسجين يقل في الطائرة، الأجهزة المعنية بضخ الأكسجين كلها تتوقف، إيه اللي يحصل؟ خلاص انتهى الموضوع، بس انتهى الموضوع. عندما تركب الطائرة وبعدين تبدأ تطير بك، تقول سبحان الملك الذي هيأ ذلك الخلق، ده خلق الله عز وجل. يبقى أن تؤمن بعلم الله تعالى، نمرة 2 أن تؤمن بمشيئة الله تعالى النافذة، 3 أن تؤمن بكتابة المقادير، نمرة 4 أن تؤمن بأن الله تعالى خلق كل شيء وما عمل. دي أول قضية. القضية الثانية وهي قضية إيمانية متعلقة بالقدر، أن الله تعالى ليس بظلام للعبيد. الله تعالى لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. دي كلها آيات، لابد أن تؤمن بأن الله تعالى لا يظلم الناس. نمرة 3 أن تؤمن أنك عبد وأن الرب رب، أنت عبد، فبالتالي تتحرك في دائرة العبودية. ومن مفردات هذه العبودية تعمل إيه؟ أنك لا تسأل الرب، بل إن الرب هو الذي يسألك. ماشي؟ دي كلها قضايا لابد أن تنتهي. وبالتالي ليه يا رب طالما كل شيء بقدر تكتب علي المعصية وتحاسبني عليها؟ السؤال ده خطأ. طب يا ترى أنا مخير ولا أنا مسير؟ يعني يا ترى اللي بيمشي في الكون مشيئتي ولا مشيئة ربنا؟ إن كان مشيئة ربنا وليست لي مشيئة يبقى احنا كلنا ايه؟ مسيرين. ولو كانت مشيئتي هي النافذة وربنا بيحاسبنا عليها، فازاي ان هو كتب علي كل هذه الالزامات؟ لا تجوز. ليه؟ من يجيبني؟ ليه؟ لانك عبد والله رب، والله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. انتهت المسألة. الصحابة لما سمعوا أحاديث القدر ازدادوا بها إيمانا، لم يحدث عندهم لبس، لم تضطرب عندهم الرؤية، بل ازدادوا بها إيمانا. فهذا التابعي يعني حدث عنده مسألة، قلبه حصل فيه شيء في مسألة القدر. هيعالج الكلام ده ازاي؟ يدخل على النت بقى ويدور على الناس اللي بيتكلموا في القدر، هيخش بحر متلاطم الأمواج من الشكوك. ذهب إلى أبي بن كعب وقال: في نفسي شيء من القدر، فحدثني بحديث لعل الله تعالى يذهب ذلك الشيء من قلبي. فقال أبي بن كعب: لو أنفقت مثل أحد ذهبا. الكلام ده شبيه بكلام مين؟ أيوه تمام، شبيه بكلام عبد الله بن عمر. طب الكلام ده كان في الشام، وعبد الله بن عمر كان كلامه فين؟ في المدينة. سبحان الله، يبقى كلام الصحابة كلهم ايه؟ واحد. وده الحق، الحق لأنه حق، فبالتالي لا يتعدد ولكنه واحد. ولذلك النجاشي لما سمع سورة مريم من جعفر بن أبي طالب بكى حتى اختلت لحيته، وقال: إن هذا والذي جاء به موسى من مشكاة واحدة. طال من مصدر واحد. طال منين؟ من مصدر واحد، كلام واحد، مصدر واحد. احنا سمعنا ما قال عبد الله بن عمر: والذي يحلو به عبد الله بن عمر لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه حتى يوم بالقدر. الحديث هنا برضك بيقول إيه؟ لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. الكلام ده زي كلام مين بالضبط؟ كلام مين؟ لا، الجزء الأخير، أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وأن ما أصابك لم يكن ليخطئك. الجزء ده كلام مين؟ عبادة بن الصامت. عبادة بن الصامت، ده رواية عبادة بن الصامت. يبقى تجد أن الكلام كله إيه؟ واحد. طيب، قال: فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت، فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الحديث صحيح، وأخرجه أحمد وأبو داود، وصححه الشيخ الألباني في تعليقه على كتاب السنة لابن أبي عاصم. نقف عند هذا القدر ونتهيأ إن شاء الله للجنازة، وجزاكم الله خيرا. وإحنا أمامنا في الكتاب إن شاء الله حوالي 3 مجالس وننهي كتاب التوحيد بإذن الله. طبعا إحنا بقالنا دلوقتي كم سنة في هذا الكتاب؟ 2 في شرح هذا الكتاب. بعض الناس يقول لك إحنا ما خلصش كتب. الحمد لله، ده يعتبر الكتاب رقم 11 الذي أنهيناه في المسجد بفضل الله الكريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم.